معين. أما بعد، فهذا المجلس 24 هذا المجلس 25 في مذاكرة حديث رياض الصالحين، ونحن وإياكم في الحديث السادس من باب المراقبة أو السابع. نعم، حديث شداد بن أوس. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المراقبة: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عنهما، فإن شدادا صحابي وأبوه أوس صحابي، أوس بن الثابت. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبي يعلى شداد ابن أوس ابن الثابت النجاري الخزرجي الأنصاري، وهو ابن أخي الصحابي الجليل حسان بن ثابت النجاري الخزرجي الأنصاري، شاعر الإسلام وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وشداد صحابي، وأبوه أوس بن الثابت صحابي أيضا، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شأنه هو راوي حديث سيد الاستغفار، فإن راويه هو شداد بن أوس، وهو أحد عمال عمر، والله رضي الله عنه على حمص، وقد توفي في خلافة معاوية في 57. قال شداد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حديث رواه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وغيرهم. وهذا حديث عظيم معدود في جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فالكيس من الكياسة، وهي العقل والفطنة والبصيرة. فبعض الناس كيس وهو الموفق، وبعض الناس كيس، أم بغى كيس قطن أم بغى كيس غيره. هذا يقوم على ما في عقله وما في قلبه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الكيس من دان، أي حاسب وراقب، وهذا شاهد الحديث للباب. الكيس من دان نفسه، حاسبها وتابعها وراقبها، حاسبها قبل أن تحاسب، ووزنها قبل أن توزن. دان من الديانة، وهي الشدة والمراقبة. وفيه قول الأول: يا صاح اعلم أن ملكك زائل، وأنك كما تدين تدان، كما تحاسب تحاسب. الكيس أي العاقل والمستبصر والموفق من دان نفسه، أي حاسبها في الدنيا. وهذه المحاسبة ذريعتها المراقبة، يراقب ربه وثوابه وأجره فيسابق إلى ذلك، ويراقب سخط الله وعذابه فيتقيه ويتجنبه ويحذره. ومن هذه الكياسة أن يعمل لما بعد الموت، لا يعمل لما قبل الموت. حنا يا أخواني نعمل لما قبل الموت، يا حرصنا على دنيانا، ووالله وبالله وتالله أقولها يمينا بارا بها، لو عملنا لآخرتنا كما نعمل لدنيانا لصلحت دنيانا وآخرتنا، ولكننا نعمل لدنيانا أعظم وأكثر مما نعمل لآخرتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا. وعمل لما بعد الموت، ما بعد الموت؟ أولا ما يتعلق بسكراته، فهي علامة لما أقبلت عليه. فقبض المؤمن قبض هين لين، ثمرة لمحاسبته ومراقبته ربه وديانته. ثم القبر وما فيه، فهذا أيضا ثمرة. ثم العرصات وما فيها من الأهوال الشدائد والأمور الفظائع. ثم الصراط، ثم الجنة والنار. الذي عمل لهذا واتقاه فحاسب نفسه وأطرها وغصبها وروضها لترتاض وتستقيم على دين ربها وتحقق مراقبته وكمال الإيمان به وتوحيده، هذا كيس وعاقل ومستبصر. تم نصلي في اليوم على الجنائز، فمنا من استملس فذهب معه مع كثرة الإمساس كثير الإحساس، صارت عادة، وغدا سيصلى عليك كما تصلي على الجنائز تتراء. هذا الموفق يا أخواني الذي يعمل لما بعد الموت لينجو، بل وبعد النجاء ليسعد، لعله أن ينجو ويسعد. ويتأتى هذا بما ساق المصنف الحديث لأجله في مراقبة الله سبحانه وتعالى ومحاسبة نفسه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في أبواب الرزق، أنه يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، جاء بلفظ بخمسمائة سنة. لماذا؟ خفت عليهم تبعة المال، من أين جاء وفيما أنفق، وفيما أنفق. وقد ترجم على هذا الحديث وأمثاله باب، باب فضل الفقر والفقراء. لماذا؟ لأن التبع في المحاسبة أقل، خصوصا في هذا المال الذي هو زهرة الدنيا. ولا يقل عن المال الجاه والمنصب وما يستتبعه من الذكر والثناء. وفي هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. حب الجاه الذتر والمنصب والمدح والهياط، وحب المال تكثرا به فلا يدري من أين جاء، يجمعه لغيره فعليه غرمه، ولغيره من ورثته وأهله غنيمته والنفع به. فالكيس من دان نفسه. ويتأتى هذا بأن يعمل لما بعد الموت. والعاجز، من العاجز؟ ليس العاجز العجز البدني أو المعاق أو الناقص في خلقته وفي إدراك عقله بأمر لا يحاسبه الله عليه لأنه ليس من جهته. العاجز من أتبع نفسه هواها، صار عبدا لنفسه وهواه، عبدا لشهوته، عبدا لعادته التي ألفها، وتمنى على الله الأماني، ساء ظنه بالله أن الله لا يعذبه وأن الله لا يأخذه وأن الله سيغفر له على ما كان من تفريطه وتقصيره، يتمنى على الله الأماني. وهذا شأن من أمن مكر الله. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خسروا الخسارتين، خسارة الدنيا بعجزهم، وخسارة الآخرة بتفريطهم وعدم إدانتهم أنفسهم ومراقبتها. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من أين؟ من الفهم السقيم. قاله أبو الطيب في عيون شعره. فهذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه لهذه الأمة أبو يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت ابن أوس ابن الثابت ابن عمرو ابن مالك ابن الخزرج النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم. نعم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أيضا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد آتاه الله جوامع الكلم فخصه بها من بين أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ضابطها يتكلم بالكلام المختصر الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما علاقة هذا بالمراقبة؟ لأنه إذا راقب غيره اهتم وانشغل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتغافل عن أن يراقب نفسه. ما عنده مقام، وما عنده وقت، وما عنده همة ولا رغبة ولا إحساس أن يراقب نفسه. ومن راقب الناس إيش؟ مات هما، فيتبع أهل الغنى في غناهم ويتعب، وأهل الزين في زينهم فيكل وربما يحسد، وأهل الضعف في ضعفهم فلا يقنع. ومن حسن إسلامك، أي من كماله ومن دينه ومن زينة إيمانك، تركك ما لا يعنيك. لا تشتغل إلا بما فيه منفعتك. أعظم المنافع منفعتك في الآخرة، يليها منفعتك في الدنيا مما يزكيك ويزكي قلبك وينفعك ويرفع إيمانك. لا تتدخل فيما لا يعنيك، اعقل وكن عاقلا. ويتأتى هذا بأن تسلط همتك في المراقبة والمحاسبة على نفسك لا على غيرك. ثم إن اشتغلت فيما لا يعنيك أصبحت متطفلا، ثم يتطور الأمر إلى أن تزكي نفسك بمذمة وتفقد غيرك. وهذا التفقد لغيرك تنظر إلى عيوبهم فتستتبعها وتفضحها وتتطاول عليها إلى أن تبنج نفسك وتغفل عن عيوبها، بل يترقى ذلك إلى أن تمدحها وتزكيها. ولم يستتبع أحد عورات غيره إلا وقع في الإثم، ثم اشتغل بمراقبة الناس، ثم زكى نفسه، شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم. هذا أمر مهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وليس من تركك ما لا يعنيك هو معاونتك إخوانك المؤمنين والسعي في حوائجهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم. ليس هذا من حسن إسلامك أن تترك أخاك؟ وأعظم من ذلك وأكثره وأعظمه وأشنعه أن تخذله في وقت يحب أن تنصره. خذلان المؤمنين صفات المنافقين. أما المؤمن فلا يتدخل فيما لا يعنيه، إذا مما يعنيك أن تنصر أخاك المؤمن بما تستطيعه من وجوه النصر والإعانة والسعي في حوائجهم وقضائها، وهذا أصل مضطرد في كل عبادة يتعدى نفعها فهي خير من العبادة التي يقصر عليك أيها العابد نفعها. وهذا حديث عظيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي لا من الله ولا من الناس ولا من نفسك فاصنع ما تشاء، والله المستعان. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. عن عمر ولا ابن عمر؟ عمر. أيه. هذا حديث عن عبد الله بن عمر، عن حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، أي ما السبب لما في ذلك من تتبع عورات المسلمين والسعي فيما لا يعنيه، ثم يفضي إلى مراقبتهم ومحاسبتهم. عندك شدة وعندك حرص على المحاسبة والمراقبة، عودها على نفسك لا على غيرك، لأن ضرب الرجل امرأته لأمور والسعي فيها وكشفها من تتبع عورات المؤمنين، ومن تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه عياذا بالله. فإن كانت الفضيحة في الدنيا فهي أهون وأيسر، وإن كانت الفضيحة في الآخرة فيا خيبة هذا المفضوح ويا شقوته ويا سوءته. وفيه أن الضرب إذا كان لمبرر لا يؤاخذ عليه الضارب حيث أذن له الشارع بذلك، فإن الله جل وعلا يقول في آية النشوز من سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن. ما هو بعظوهن، انتبهوا، ترى بعض الناس يروح يفهمها على هذا، يروح يعظها، هذا وقع غير مرة. اشتكت امرأة زوجها إلى القاضي أنه يعظها، قال: وشو؟ قال: تعظنا شيخ. فاستلحقه القاضي، يخبرني هو بنفسه، قال: فلما حضر الزوج قال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: هذه فلانة؟ قال: هذه زوجتي. قال: هذه تشتكيك؟ قال: خير إن شاء الله، وش أنا مسوي؟ أبرد ما عنده. قال: إن امرأتك تشتكيك أنك تعظها. قال: نعم، إي والله عظه. وقام عظه قدام الشيخ. قال: لما؟ ما اللي حملك على هذا؟ قال: أنا أمتثل أمر ربي، الله اللي يقول. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا عظه لأنه ناشز ما تسمع كلامي، عظك الرداء بل عظك الرداء. هذا الجهل وما يستجلبه على صاحبه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقد وقع لي أنا اختبار أحد الطلاب، الله يذكرنا وإياه بالخير، نختبرهم في القرآن، فكان طالب مرتبش، مرتبك يا مناظر في اللجنة يا موخر، وش تزين أنت؟ ها؟ وش الداعي؟ لا لا لا، تخلي العلم الزين الدسم تروح للسواليف والقصص، اللهم اهده. أنا تراي أحمض بكم حميض، هذا تبون الحميض ما تبونه؟ أظن الحميض عندكم أحسن من غيره، الله المستعان. وكنا لجنة، فقام زميلي وراح لحاجة له، فدخل هذا الطالب، وعرفت من قسمات وجهه أنه لم يحفظ الجزء المقرر عليه. قلت فلان ودك نبدأ أنت فلان؟ قال نعم. نبدأ بالحفظ ولا بالنظر؟ قال لي تبي شيخ؟ قلت لا نبدأ بالنظر، أبيه يسكن وتطمئن نفسه. افتح المصحف، فتح المصحف على سورة لقمان. سم بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. هذا مثل الشايب اللي يعظ المرة، الدعوة عظم في عظيظ يا أخواني. قلت وشو رد الآية مرة أخرى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، قلت فيها يعظه. قال إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الدعوة بانت من أولها، نسأل الله العفو والعافية. وإذ قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، انصحها هشها أغلظ عليها القول، هذا من الموعظة. والثانية والشي واهجروهن في المضاجع، بالواو الدالة على مطلق العطف، والهجر في المضجع في الفراش في البيت، ما هو بهجرة يروح عند الثانية يفرح تزعله الأولى حتى يروح عند الصغيرة، ها؟ أو ما تستورون هذا، يعرفه من عدد، واللي مهنا إلا وحيدة ما هو بعارف إن هذا ترى. واضربوهن، جاء بالآية بمطلق الجمع، ولهذا هذه الثلاثة وسائل لتأديب هذه الناشز التي عصت زوجها فعصت ربها. يأمرها ألا تخرج فتخرج، ألا تلبس اللبس الفلاني فتلبسه، وهي مأمورة شرعا أن تطيع زوجها فيما لم تعصي به ربها. والله لظن الآن الزمان انتكس، هو يطيعها ما به لتطيعه. زمان كأهله وأهله كما ترى. فالله أذن بالضرب، ولكنه ليس الضرب الذي يفعله الجبناء ويفعله الناقصين غير الأسوياء. الضرب المأذون به ضرب التأديب لا ضرب التعذيب، والضرب التعذيب هو يكون في حدود الله بالأصوات. ومن ضرب التعذيب ما يسمى بالضرب المبرح، وهو ما كسر عظما أو أشخب دما أو أظهر شقا في الجلد ندبا، هذا الضرب المبرح، وهذا لا يجوز، حيث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضربن أحدكم امرأته كما يضرب الفحل ثم إذا جاء الليل واقعها. وين راح الضرب موجبه؟ دل على أنه فرط حماقة وشدة غضب، لم يضبط بها نفسه حتى تسلط على هذه المسكينة المقهورة العواني تحت يده. وإنما الضرب المأذون به الضرب الذي يلفت الانتباه على الخطأ، ولا يكون فيه تعذيب بل فيه تنبيه وتأديب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وتأملوا أن الله قال فعظوهن ولم يقل ثم اهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن، بل أتى للثلاثة بمطلق الجمع. لماذا؟ ليفعل من هذه الثلاثة ما فيه المصلحة، فمنهن من أشد ما يكون عليها الهجر، وهذا أكثر النساء، أشد ما عليها إذا أعطاها قفاه، فكيف إذا قام عن غرفتها وراح نام مع عياله في غرفهم، ولا راح نام بالمجلس، وكل هذا من أنواع الهجر في البيت. أما أن يهجرها فينام عند ضرتها فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك إلا إذا طردته هي من بيتها. بعضها تسلط عليه وترى فيه الذياخة، ما هو بيقول شيء. فإذا أغلقت دونه الباب لا يؤمر أن ينام بالملحق ولا ينام عند باب البيت. الحمد لله عنده امرأة ثانية يروح تتعرف قدرها، فيفعل ما فيه التأديب سواء من الموعظة أو من الهجر أو من الضرب غير المبرح. وفي حديث عمر هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل، يعني لا يحاسب الرجل فيما ضرب امرأته. متى يحاسب؟ إذا أقيمت عليه الدعوى أنه ضربها ضربا مبرحا، واستجلبت تقريرا طبيا أنه كسر منها عضوا أو سنا أو أشخب منها دما أو أصابها برض في جسمها فشكته، فللقاضي أن يسأل ويحاسبه لأنه انتقل من الضرب غير المبرح إلى الضرب المبرح. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لأن الشريعة متشوفة ومتطلعة للستر ولإغضاء ما بين الناس، فإن الرجل يبلغ مع أهله يبلغون القصة والمدى، فإذا لم يعلم بهم آبت أمورهم ورجعت واستوت أحوالهم. أما أن يفتش ليه ويسأل عن ما لا يحق له أن يسأل أو عند من لا يحق له أن يسأل، فهذا دخل في مراقبة غيره وإغفاله عن مراقبة نفسه. والحديث عام، استثنينا منه سؤال الحاكم الشرعي لأن باب الخصومة باب أخص من هذا الباب العام في الضرب المبرح. فأما غير المبرح فهذا أذن الله به وأمر به في الناشز، وأذن به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وهو مروي من غير وجه. وكذلك ما يتعلق بضرب الأولاد، ليس الضرب للانتقام وإنما ضرب المشفق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين. تذا أي والله إن كان هم أحياء أبناء السبعين ما شاء الله تنبأهم أحياء. مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. فأذن الله بالضرب للأولاد تأديبا وتعليما في هذه الفريضة وهذه الشعيرة، شعيرة الصلاة. ثم يأتي من يتحذلق من أهل هذا الزمان تقليدا واتباعا وتعظيما للكفرة والفجرة أن الضرب أسلوب ليس تربوي. من قال لكم ذلك يا مساكين؟ الله يأمر به، ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمر به، ويأتي هؤلاء من يقول أنه ليس أسلوبا للتربية. نعم ضرب الانتقام هذا يستحق هذا المنتقم عليه التأديب، أما ضرب التأديب والإشفاق كالمشرط في يد الطبيب الجراح إذا عالج المريض، وكالشدة من القاضي ومن العالم في تنبيه وتأديب المحكوم عليه والمستفتي، هذا مأذون له من الشرع بحسب ذلك. فالمقصود في هذه الأحاديث التسع تحقيق المراقبة منك أيها الموفق لنفسك، وأن تشتغل بعيوبها وتفقدها لتزيلها عنك وتكمل نقص نفسك، لا أن تلتفت إلى عيوب الخلق وتستتبع عوراتهم، فهذا حرام شرعا وهو نقص رجولة ومروءة. حرام شرعا من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضح، ونقص في المروءة والرجولة، فليس من المروءة تتبع عورات الناس وإن كانت نفسك متطلعة متشوفة إلى ذلك، خصوصا مع ما فيها تجاه هذا المتتبع عورته من الغل والحقد والبغض والشنآن مما يذكيه في نفسك الشيطان ويبرر لك فيها بأنواع المبررات فتكون له للشيطان ذلولا يركب عليك ويوجهك أينما توجهت. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيذنا وإياكم من ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من تتبع عورات الناس ومن تزكية أنفسنا، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لمراقبته ومحاسبة أنفسنا. فالدنيا ساعة مهل، ساعة حساب، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والموفق والكيس من دان نفسه فحاسبها فأعد للسؤال جوابا، ثم أعد لهذا الجواب له عند الله صوابا. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ويرزقنا وإياكم الفقه في دينه، ويوفقنا للثبات عليه، فيختم لنا بخاتمة السعادة، ويمننا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قبل ذلك حديث ابن عمر في الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، وهو آخر أحاديث باب الإخلاص. ما أدري هو سقط ولا طار. لقيته الأخوان تتبعوا ما وجدوا، وهو حديث عظيم ودي تحطون بالكم له. لا هو سلمك الله حديث الثاني عشر، آخر حديث المقدمة باب ما جاء في الإخلاص. لا إله إلا الله، لو كان سهما واحدا لتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. سم. أي. لا، أما تسأل فيما طلقها هذا باب ما جاء في اللقافة. الناس يحبون اللقافة ويتدخلون فيما لا يعنيهم. لا، إذا كان الضرب وهو سبب من أسباب الطلاق نهينا عنه، فما هو أشد منه من باب أولى، إلا من ممن له ولاية عليه أو ميانة عليه فهذا باب. أي نعم. ها؟ أي نعم. في شيء؟ سم. أي أي أي لا تتتبع عليه، وإنما طيب اسمع الله يرضى عليك، اسمع، لا تتتبع عليه، تقف كل يوم عند بابه وتلاحظ بابه ظهر ولا ما ظهر. طيب اسمع الجواب، طيب اسمع جوابي الله يصلح قلبك، ما بعد قضيت أنا. وإنما أقلط عنده، خل عنده فنجال ولا تقول ولا تلمه، والثاني قلطه عندك ولا تقول ولا تلمه، والثالثة تشوف إن شاء الله شو نسيت قدامك من المسجد. النفوس بطرف الخشوم، لكن لا تكن عونا للشيطان على أخيك وعلى جارك، يكون في نيتك وفي قصدك استصلاحه لا استعتابه واستعيابه. واضح يا أخواني؟ وهذا جرب وجربناه، خذ عنده فنجال مرة ومرتين، والناس إشباع، ما حد بحاجة أحد، يفطن لهذا العقلاء وينتبه له الفضلاء، وإن كان هو بار على الشر يروح يخليكم. والله أعلم. سم. سم. حسوم ما هو فيد اليول، الشكوى لله. صحيح، علم مجذوب الله يهديه. يسوقنا، هالسوق هم من يخلينا. إن فات شيء عندك مجذوب، شفت إن كان ناشين هذا هو. ما يزي المراسلة، ما يزي، كود استدعى له عند النيابة ويا الله. على كل حال احنا مع الإخوان في درسي الربع والجمعة حسب الفرغات، وهم جزاهم الله خير يعلمون، لكن أحيانا تجي الرسالة متأخرة تروح تدورك بالرياض ما تلقاك. أي دورتك سلمك الله ما لقيتك بالرياض، راحت للشمال هم من جت منك. أي والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.